السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. إذا كانت أي فرصة من الامتحان في الأسبوع اللي كده عملية تحصيله في التسجيل العامة الفرصة دوت ممكن يبقى سوماتيك، الفرصة دوت ممكن يبقى باثولوجيكال. روماتيك نتيجة روما وباثولوجيكال نتيجة إن العظمة دي ممكن تلاقي إيه؟ ده ديزيز بالظبط. وبعد كده ثلاث فرصة مش مهم تكتبوه. ثلاث فرصة مش مهم إيه؟ تكتبوه. لأن مش كل فرصة بيحصل ستريس. الستريس فرصة ده بيحصل تتأخر وتتأخر مني، فما تيجي قاعد تتأخر وتقعد تكتب إن أي فرصة ممكن يبقى ستريس. خلينا كده اتلاتك اي فراكشن بقى اوتوماتيك هو كده ايه باثولوجيكال. بعد كده عندنا في الروما بنكتب يا اما الفراكشن ده نتيجه دايركت روما يا اما الفراكشن نتيجه اندايركت روما. ولو جت اي فراكشن اوف ليك طبعا يبقى الدايركت روما بتاعتنا مقفوله على اول فراكشن ايه يعني. طيب بعد كده في الباثولوجي، الباثولوجي بتاع اي فراكشن في الامتحان، في الباثولوجي بتاع اي فراكشن في الامتحان هتكتب تقسيمتين يعني فراكشن في الامتحان اكتب الباثولوجي. هتكتب اول حاجه التقسيمه الاولانيه اللي احنا قسم الفراكشن تقسيم في الايه؟ الكومباوند. دي داخل في السؤال في الامتحان، هنقسم الفراكشن تقسيم في الكومباوند اكوردنج سيت الباب وزاوت سكين لوس وكومباوند وسكين ايه؟ لوس. كلمتين. بعد كده هنقسم التقسيمه الثانيه في الامتحان ان الفراكشن دوت ممكن يبقى ترانزورس، ممكن يبقى اوبليك، ممكن يبقى كومينوتد او سيجمنتد. According to the blackness, according to the shape of the pressure, according to the shape, ممكن يبقى spider, ممكن يبقى oblique, ممكن يبقى ايه؟ comminuted اللي هي بتعمل ارسنال ايه بالظبط. اوكي؟ جالك اي جالك pressure capital، مش عارف تدخل ازاي في السؤال. يبقى pressure capital التولز بتاعنا ممكن يبقى automatic، ممكن يبقى historical، automatic direct من direct trauma، في التصويت بتاع pressure دوت احتمال يبقى simple، احتمال يبقى compound، في التصويت بتاع pressure دوت according to the shape ممكن يبقى spider، ممكن يبقى oblique، ممكن يبقى transverse. وممكن يبقى كمان ايه؟ كومن يوتد. عايز ترسمهم ارسمهم يعني، حط تصرفك. الناس بالظبط، الناس بالظبط ان انا كتبت له الباثولوجي بتاع الباثولوجي بتاع السؤال. بعد الباثولوجي في كلينيكال ايه؟ بيكشر بالظبط. فانا هتكتب ايه كسيمتومز؟ اي فراكشر ده انا هتكتب ايه؟ اي فراكشر ده انا هتكتب ان عنده موسكيو تروما، الموسكيو تروما كله طبعا اوتوماتيك، بعد كده انا هيبقى عنده بيل، وهيبقى عنده سوالين في السايد بتاع الفراكشر، وانا هيبقى عنده ريمتيشن باتيك وباتيك ايه؟ ده سيمبلوجي. والتالت نيجي هنا على الاستيلاد عنده شويتين ومش قادر يتحرك ايديه، بل عنده بيل وسواني كل بيتين وبقد وبس ايه؟ موفمنت. وبعد كده لما تيجي تدخل الاكزامينشن، لما تيجي تدخل الاكزامينشن اكتب زي ده اسم عرض. اسم عرض مقسم الاول الاكزامينشن ايه؟ بروفل وشور. في حتى في الدكتور علي كان بيركز عليها اول المحاضره كانت حلوه يعني. فاكتب كده ان في بروفل صاين زي ما انت بقى الجدول وفي شور ايه؟ صاين بالظبط. البروفل صاين ممكن عين عين عنده سواليك، ممكن عنده بيل وتندنس، ممكن عنده الكومونز والابريشن، ممكن عنده ليت جوينت ايه موفمنت. يبقى الاربعه دول هم ايه؟ بروبل. او الخمسه دول هم بروبل ساينس. وبعد كده دول كانوا شو ساينس. الاخر عنده ديفورمتي، الاخر عنده ايه؟ ديفورمتي. الاخر ممكن عنده لينس ديسبيتنسي، الاخر ممكن عنده ابدومينال موفمنت، الاخر ممكن عنده ورك بيرتس. اوكي؟ وتكتب كده في الامتحان، وتكتب كده في الامتحان ان الابدومينال موفمنت، الابدومينال موفمنت والبيرتس والبيرتس ار نوت ريزيدنت، يعني ار نوت ريزيدنت بجوز العام ممكن يوصل بيني في الاوريجينال شوك. ان التو ساينز دول لو فكرت اعملهم باك ار نوت بي ريزيدنت ان هم بيدخلوا العام في وقت الاوريجينال شوك. يبقى اي بريشر يجي في الامتحان، اي بريشر يجي في الامتحان وانا مش مذاكر، وانا مش مذاكر، لو انا مذاكر اول صفحتين هعرف اجاوب اول اي بريشر. يبقى اي بريشر جالي في الامتحان اتكلمت عن الدول اللي بيديروا عقد روماتيك باثولوجيكال، بعد كده اتكلمت عن باثولوجي وقسمت سيمبل كومباوند وقسمت اوبليك وسبايرال وي وي وي وي. بعد كده دخلنا في السيمبتومز، اي فراكشر في الامتحان بلا انا عنده وسترودروما ولا انا عنده سوانيك ولا انا عنده ليميتيشن اوف اكتيف وباسيف موفمنت. بعد كده اي فراكشر في الامتحان في اربعه فولو ساينز ورب عينه، في اربعه فولو ساينز ورب عينه، وفي اربعه تو ساينز ورب عينه. وقلت ان في تو ساينز منهم ديفولت ما نعملهمش عشان برضه لو عندي لو عندي ريفرنس سبيرنسي ما تكتبش مثلا في كلاب كده يعني، دي يعني بس الاكسبيرينس دي كده بس في اللونج بونز يعني عايز كده كده هو المفروض ان تبقى ناصح يعني زي تعالي. بعد كده عندنا الديفولت لا فريق الله انا عليك يا رب حياتك كلها. الديفولت دي هي اللي تختلف من فاشل لفاشل. يبقى لما اجي ادخل في فاشل لفاشل ربنا يخليكم اعطيني المشكله اللي كانت توصل اكبر عليا على طول عشان نيجي النهارده اكبر عليا على طول الديفولتي. يبقى اي فاشل في الدعاء مع كلينيكال بيشر بالديفولتي كلينيكال حاجات كلها. بعد كده هندخل في الكومبليكيشن. طيب لما تيجي تكتب لك في الامتحان يا ولاد ربنا يخليكم الكومبليكيشن ديت عندي جنرال وعندي لوكال. عندي جنرال وعندي لوكال. اللوكال دي اذا كان الفراكشر نفسه مفيش حاجه اسمها سكيما للوكال. اللوكال دي بالذات بالفراكشر نفسه. الجنرال هي اللي هي سكيما بقى. الجنرال هي اللي هي سكيما والجنرال كومبليكيشن دي بتحصل في الفراكشرات الكبيره بس. الجنرال كومبليكيشن دي بتحصل في الفراكشرات الكبيره بس. ايه الفراكشرات الكبيره اللي عندنا؟ يعني نقول فراكشر كبير، ايه الفراكشرات الكبيره اللي عندنا اللي تعرض فيها جنرال كومبليكيشن؟ الشاب ديما والبلفس والسباين. طب نعرف ان السباين تبع عظم وتبع نيورو. فراكشر السباين ده تبع عظم وتبع ايه؟ النيور تبع الجين. فراكشر سباين تبع عظم وتبع دي الفراكشرات الكبيره. الفراكشرات الكبيره الكومبليكيشن بتاعتها ايه؟ اتفقنا اتنين بالاس واتنين بالبي وفاتر بوليزم. اتفقنا كده اتنين بالاس واتنين بالبي وفاتر بوليزم. يطلع ايه اتنين بالاس دول؟ اتنين بي وفاتر بوليزم. دي الفراكشرات الكبيره. اس دي يعني انا هجيله شوك. والشوك دي ممكن تبقى لوجين شوك من بين ممكن تبقى عايز اوبرين شوك من جلوس جلوس وافتر تو فراكشر ايسر تو فراكشر مجبورين بجلوس جلوس طبعا هما الفراكشر بنس والفراكشر شافت ديمر. لان البنس تقريبا بيشيل 2 لتر دم والشافت بتاعت الديمر او الصايد بيشيل تقريبا لتر ونص دم. عشان كده ايسر تو فراكشر لو حطيت فيهم عايز اوبرين شوك الشافت ديمر والبنس. بعد كده عندنا دي هما باراليتيك ايليس. الان هيجيله باراليتيك ايليس والان هيجيله كومبليكيشنز اوف لونج ديلي ريكامبنس. الان هيجيله باراليتيك ايليس والان هيجيله كومبليكيشن اوف لونج ديلي ريكامبنسي. الباراليتيك ايليس بيحصل ازاي من البين؟ الباراليتيك ايليس بيحصل من البين نتيجه ان عنده سيفير بين. او الباراليتيك ايليس بيحصل نتيجه ريتروبرتنيال هيماندوما. الريتروبرتنيال هيماندوما دي بتعمل ستيميليشن في السيمباثيك شيب. لما يحصل سيمباثيك اوفر ستيميليشن جامد قوي ده عند السيمباثيك شيب نفسها اكيد الان هيجيله باراليتيك ايه؟ ايليس. مين اكتر تو فاكشرز مشهورين في الريتروبرتنيال هيماندوما؟ بيلفس وسباين. اكتر تو فاكشرز مشهورين في الريتروبرتنيال هيماندوما بيلفس وايه؟ وسباين. وبالتالي هتكتب قصه لما انا كنت نايم وكان النيورو كان بتوع النيورو كل شويه يبعتوا لنا على عيال عنده فراكشر سباين والان دوت عنده فصان الاوبسرشن. كانوا بيبعتوا لنا نادي كل واحد كان حواجزنا عشان خاطر اطلع ابص على عيال. طبعا انا لسه ما كنتش اورينت دوري كنت فاكر ان عنده وقت انت فصان الاوبسرشن فعلا بس في الاخر عم اطلع عنده ايه؟ فصان الاوبسرشن عم طلع عنده وقت فارليتيك من البريشر سباين مشهور قوي بيعمل فارليتيك ايه؟ دي بي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي redundancy because how the calcium will form. The problem with redundancy, the calcium is saying that form. Or if you want to do it, or if you want to do it, then you do it. And the muscle power there, the man of a product, the muscle power there, will say that the calcium and pathology position being the bone. Decomplication of wrong with the redundancy. And after all, they get a calcium is done. The ogella, after the sun, the ogella, pressure is fine. With that, while the metabolic pressure is fine in the house, that is the thinking we think about. They get it when they get it. They get it. Get it in the demon skin on, and the pressure is fine. My hope is after a way that the sun pressure is fine, if the table is in the skin on. When I'm having a human love on you, the human love has it in you, the pressure is fine, I tell you, I want you to have skin on meditating, the pressure is fine. حتى من أقول لسكين العامة دي وبالضبط فاكشل سبان بالصف يمكن أربع خمس سطور أو النص صفقة على سكين العامة إيه؟ أول الوالد والتروما والكلام ده كله بعد كده بعد كده هنطلب الانفستيجيشنز أي عين عنده فاكشل أي عين عنده فاكشل هتخصص بالإكس راي أنتو مصير ولازم ولازنر بالصف أي عين عنده تخصص أنتو مصير ولازنر بعد كده هنطلب التريتمنت لما نيجي نعالج العيال هنا بعمل لكم ريتم في الامتحان بعمل معالج البريشر قبل ما اعالج البريشر عالج البني ادم نفسه عالج البني ادم ازاي لو ده بريشر كان فيه هايبو بوليمك شوك يبقى انا لازم ياخد دم لو بريشر دوت اللي عندي سبير بين واللي عندي سبير بين دم لازم انا ياخد سبير انرجيزكس لو بريشر ده كان كومباوند لو بريشر ده كان كومباوند فانا لازم ياخد انتي بيوتيك وانا لازم ياخد بزنس يجيله ايه جلوبال بالظبط مع الوضع في الاعتبار مع الوضع في الاعتبار مع الوضع في الاعتبار ان الترشيحات الكبيرة يفضل يبتدي تريتمنت بالتلفزيون عن الاطلس اللي هو مانجمنت اوف كويس دوما بيشن ولما نوصل في جنرال فالروس بيدي من الاطلس يتجدد السؤال يعني مثلا على ما اعتقد لما انا رحت مثلا مره رحت السبيلي والجروب اللي عندي كان عنده هايبو بوليمو شوك ايه اللي تحطوه هايبو بوليمو شوك او تحطوه رابتشر سبيلي الجدول كان في جدول كده مثلا ما تروحوش هنعرفه في الجنرال في جدول كده بتاع تلك البيشر بتاع كورونا كوبلين الشوك فاي سؤال دموي في الامتحان في البلدي اي سؤال دموي في بلاد لوس اي سؤال دموي في الامتحان الامتحان كله دموي اي سؤال دموي في الامتحان في هاي كوبلين الشوك او وات ايفر يبقى تلك البيشر بتاع العيان كان عنده هاي كوبلين الشوك حط لي جدول بتاع مين؟ هاي كوبلين الشوك يعني مثلا الجدول ده هنحطه فين؟ لو انا عايز اخد الجدول دوت احطه فين يعني؟ احطه في شاك واحطه في مين؟ بيزنس لو انا عايز اخد الجدول دوت يبقى احطه هنا في الفيشر بتاع مين؟ الشاك والبيزنس بس زي الجدول دوت في حته كده من الاطلس بناخدها اسطنبه لسه ما اتصفنش الاطلس في حته كده من الاطلس هناخدها اسطنبه الاطلس دي لو احطها في مين؟ لا هناخدها اسطنبه مين الترشيحات دول لازم ابتدي يبقى عين اعمل مانجمنت الاطلس بيلس وسباين وشاف فيما لازم الترشيحات الكبيره برضه بيلس وسباين وشاف فيما الترشيحات الكبيره ايه اللي بناخد من الاطلس لسه هنقول يبقى مين عالي العيال انا عايز عين كان نديله دم الاول وبعدين نديله انرجيزك الكلام ده كله وتسمع سيكينو بلوين وانتيبيوتيك لو كان كومباوند وفي حته كده من الاطلس هنقولهم بتلاقي كاتب اطلس ولا مش كاتب اطلس ما علينا كده اللي بكتبه قاطين في كتابها في الفكشات الكبيرة لازم انت بتكلم عن الأطلس بعد كده هنيجي نعالج العيان فالعيان بتعمله حاجة من الاثنين العيان بتعمله كلوز ريدكشن مع اكسترنال فيكسيشن اي عيان رايجر تريتمنت ان انا بعمله كلوز ريدكشن يعني بروب الكاس كده براجع عقلتين جنب بعض ده اسمه كلوز ريدكشن بعد كده بحطه في الجبس دي اسمها اكسترنال فيكسيشن كلوز ريدكشن مع اكسترنال فيكسيشن ده اي فرق كلوز ريدكشن زي ما اتفقنا بيرفول ولا بيرلس بيرفول يعني احنا بنيجي نعمل كلوز ريدكشن عن هيتصور نمره اثنين لما اجي اعمل كلوز ريدكشن اطمني ان العقلتين جم على بعض يعني لما اعرف ان العقلتين جم على بعض فلازم مسار ايه اكس راي ولو صورته اكس راي وبعد كده ما جوش على بعض ارجع عندي تاني وبعد كده ابعت اصور اكس راي تاني فالصح دلوقتي احنا بنتغلب على المشكلتين دول ان اي كلوز ريدكشن المفروض يتعمل عند الجنرال انستيزيا عشان انا بقيت انستيزيا دي واي كلوز ريدكشن المفروض يتعمل عند الوقت ايمج ايمج يعني اللي هو براجع العيان او برد العيان على جهاز الاكس راي المتحرك انا برد العيان وقدامي جهاز الاكس راي بيتحرك انا شايف انا بعمل ايه زي جهاز الاكس راي المتحرك ده. انتوا عارفين احنا بنستخدمه ليه بقى في الجراحه؟ يعني انت يعني ايه الحاجه اللي في الجراحه اللي كان فيها فعلا جميل؟ لا لا لا لا لا غير فلان كوكيان بتكلم على حاجه من الانفليشن. يعني مثلا اقول لكم حاجه، لو واحد داخل في رجله مسمار طلع مسمار ازاي وزي اطلع رجله يعني ولا اعمل ايه؟ طبعا المسمار دخل واتحشر جوه ومش عايز ابدا رجل عيان قال له بس يلا مش عايز ابدا رجل عيان عايز بس تبقى في فرصه بملاحظه اجيب المسمار. ايه احسن حاجه ساعتها ان انا ابقى متاكد ان انا ماسك الملاحظ او الملاحظ ماسك المسمار. اكس راي قصادي انا بحرك بروح احاول اشيل المسمار وفي اكس راي قصادي شايف المسمار وشايف مين؟ الارت فورس الصغير يجيب المسمار من رجل عيان فور بودي موفمنت. ده لو فهمتوا بس ايه المزايا بتاعت اللي هو الاكس راي المتحرك دوت اللي هو اسمه سي ار بيبقى اسمه سي ار ار. ليه قلنا اسمه سي ار قبل كده؟ عشان الجهاز عمل كده. الجهاز عمل كده والعيان بيقعد هنا. بعد كده الاكس راي المتحرك اسمه سي ار. نعم يبقى دلوقتي لما نيجي نعمل كلوز ريدكشن هنعمل كلوز ريدكشن عند الجنرال انستيزيا وهنعمل كلوز ريدكشن عند الوقت عند الايميج عشان نتغلب على مشكلتين دول. وبعد كده هحط العيان في جبس. الماده اللي بنستخدم فيها جبس اسمها بلاستر اوف باريس. الماده اللي هنستخدم فيها جبس اسمها بلاستر اوف باريس. طيب نحط جبس قد ايه؟ المده اللي هنحط فيها جبس قد ايه؟ صعب بتقول ايه؟ جبس من 3 ل 4 اسابيع. الجبس بنحطه من 3 ل 4 اسابيع في الابر بيم وكل ما بننزل لتحت المده بتكبر. كل ما ننزل لتحت المده بتكبر. يعني في كلاب من 3 ل 4 اسابيع. سوبر كونتر اندومرس من 3 ل 4 اسابيع. الكونس الكونس اللي هو ديستال اندريجيس المره دي 6 اسابيع. وسكافولد اللي هي اعرف حاجه محترمه 12 اسبوع. اذا قامت العضله اللي انت بتقول الجبس من 3 ل 4 اسابيع في الامتحان المفروض تكتب عنه مواد الجبس قد ايه؟ ولو بدات المفروض نكتب بدات قد ايه؟ يبقى انا هحط جبس من 3 ل 4 اسابيع. انا هحط جبس من 3 ل 4 اسابيع في الابر ليم. وكونس ده بس كده انما كونس عشان اعرف حاجه 6 اسابيع. والسكافولد عشان اعرف حاجه 12 اسبوع. في اللور ليم في اللور ليم الجبس بيقعد من 6 ل 8 اسابيع بالظبط. وزي ما انا كنت بعرفهم كده في اللور ليم مفيش جبس دلوقتي. في اللور ليم مفيش جبس. ليه في اللور ليم الناس ما بتحطش جبس دلوقتي؟ عشان لو حطينا جبس في اللور ليم هيجي له وقت. هيجي له ايه؟ لا موجودي اجيب كل الكومبيتيشن بتاع بار رونج دي ركام دي فكان دي دلوقتي رونج دي ما فيش جبس خالص. طيب المفروض انا عارف فين الجبس. المفروض انا عارف الجبس مكانه فين. الجبس اللي سهوله جدا جدا جدا بنقول يا دلو ايكو يا بابا ايكو يا دلو مي يا بابا ايه مي. وانت بتكتب في الامتحان كده دلو مي كاف دلو مي ال دلو ايكو كاف اهو ايكو كاف اهو مي كاف. طيب القاعده بتقول ايه في الحته ديت؟ لو عندي كولس لو كسرت عند كولس لو كسرت عند كولس او كسرت تحت كولس كسرت تحت كولس فالجبس بتاعي هيبقى بلو ايلبو. لو كسرت كولس او كسرت تحت كولس يبقى الجبس بتاعي بلو ايلبو. يعني مثلا كده هتفكر في كولس الامتحان ده بلو ايلبو كارت ولا بعض ايلبو كارت؟ بلو ايلبو كارت. لو صدرت مدرب فاكر يومنز بلو ايلبو كارت ولا بعض ايلبو كارت؟ بعض ايلبو كارت. القاعده الثانيه بتقول ايه في اللور دي؟ نفس الفكره. عندي فورس في اللور دي لما نيجي ناخد فورس الناس كلها ما بتحبوش. لما نيجي ناخد فورس لو انا كسر عند فورس او كسر تحت فورس يبقى هحط بلو ايه؟ مي كوب. كسرت اباع فورس احط اباع مي كوب. يعني براشر تيبيا براشر تيبيا اباع ولا بلو مي؟ براشر تيبيا هنعمل اباع مي كوب. طيب لا يعني كده عملنا كلوز ريدكشن وفيرمال فيكسيشن. الحل الثاني اللي انا عملت في الامتحان اوبن ريدكشن مع انترنال فيكسيشن. اوبن ريدكشن مع انترنال فيكسيشن. اوبن ريدكشن يعني العيان ياخد بريك وافتح العيان وراجع على بعض نيجي راجع عضلتين على بعض. بعد ما راجع عضلتين على بعض نبتدي نحط المسامير بتاعته. ففي الامتحان انت تكتب اوبن ريدكشن مع انترنال فيكسيشن. يبقى ايه ريدكشن في الامتحان؟ هتكتب له اوبن ريدكشن مع انترنال فيكسيشن في الحالات اللي هي في اربع حالات سكيما. اربع حالات سكيما. ايه الاربع حالات دول؟ أول حاجة unstable. أنا كتبت لك يمكن 8 في الورقة عايز 4. أول حاجة لو pressure في unstable متحرك مش عارف أجيبه مع بعض. نمرة 2 لو في associated vascular injury بلاش nerve أوستروف نيرف injury. associated vascular injury. Associated vascular injury. بالذكر لازم راحتها في الكيس الثاني. لو ضاعت روما بتتكسر على السايت اوف روما. لو مين ضاعت روما بتتكسر عند الجانكشن بدون الميديا تو سيرف ولاتر سيرف. بتتكسر عند الجانكشن بدون الميديا تو سيرف ولاتر سيرف. ليه بتتكسر عند الميديا تو سيرف ولاتر سيرف؟ عشان دي حته بتغير فيها الكونتور. دي حته بتتعامل كده وبعد كده دي حته اللي بتغير فيها الكونتور. ودي حته اللي بيدخل فيها اول حاجه التطبيق الارضي. واخر حاجه زي ما بنقول نورمي. دي الحته اللي احنا بنعملها 3 مللي فيها ارض. الانسيرشن بتاع مين؟ سب فيريس اللي كان سبلاي لمين؟ بنرجع سب فيريس. سب فيريس اللي كان سبلاي لمين؟ بنقول ايه؟ سب فيريس لو انتم مدينا يلا ربنا يوفقكم. طيب ما علينا. يبقى ده حته فاصوليا. ده الفاصوليا اللي عملها الكلاسيكال. بعد كده عندي كلينيكال بيكشر. لما اجي اتكلم عن كلينيكال بيكشر وانا مش عارف اي حاجه عن كلينيكال بيكشر حد ليه في الامتحان؟ حد ليه؟ اللي عندها لا في التكاثرات اللي عندها عنده هيدر روما وبعدين العيال عنده بين العيال عنده سوري العيال عنده الانتيجر باسل وباسل ايه؟ عموما بعد كده حاجه اتكلم لما اجي احط العيال هلاقي اول حاجه في كرومال ساينز هلاقي سوانيك ولوكال بين سوانيك ودمنس والكوموزس وليمت الجوينت ايه؟ موفمنت. وانا جيت عن نفسك قلت ان الجوينت اسمه ايه؟ اسمه ايه بس؟ الجوينت اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ نيمة ايه؟ صباح الخير. صباح الخير. الناس دي حالة الناس دي احلى اساسا. الشولدر. شولدر. بصوا يا ولاد يعني انا نايم اكتر منكم. فبلاش احصل لو كلها نوم النهارده. يكتب فيه الورقة كلها ولا ما يكتبش؟ لو جالك كده كومبليكيشن درس ايه كمان البوليكروما عايز درس ايه كمان الفاليتيكيليس والفاليتيكيليس والدين دي يعني اصلا حتى لو جالك السؤال ده لك كومبليكيشن اوف فانكشن ده ما تتخطش انت هتاخد كل حاجه من الحاجات اللي عليك المنهج وتعمل فيها ايه ارتفريلا والحاجات اللي مش عليك المنهج تعمل فيها ايه انيموليشن بس يعني تيكال انفكشن انت عارف حاجه عن تيكال انفكشن لا يبقى دي انيموليشن انما دي دي فرمان انيموليشن واخدهم في الكارديو واخدهم في الوسط ولا مش واخدهم لا جنرال مش جنرال اتكلم على السورس من البلاستيك والله هاي لا عرفان وكلم على السورس من البلاستيك وكلم على فاليتي كيليس ميجوريتي يعني قصدي يوم ما جيت الجنرال كومبيتيشن وفراكشرز مش مشكلة مش مشكلة تتكلم يعني كبيرة ولا سمنتري ايه المشكلة يعني ما يجي 25 درجة هتاخد كل حاجة وبنات ممكن يجيب لك كومبليكيشنز ممكن يجيب لك كومبليكيشنز كومبليكيشنز وفراكشر هتتكلم عن الجنرال وتتكلم عن لوكال تلاقي من كل فراكشر خدناها في المنهج ايه؟ اللوكال بتاعه تعمل فيه ايه؟ تكتبه فانا قصدي السؤال ده ما يخدش السؤال ده ما يخدش لو كانت كومبليكيشن وفراكشر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الموت كمان كومبليكيشن فراكشر ثابت بس تقريبا يونيون والبان يونيون بيري كمان والبان يونيون از نو سيجنفيكانت امبورتنس يعني لو عندنا غير بان يونيون مش مشكله خالص بس دول قليل قوي من البان يونيون قليل قوي من البان يونيون انا عندي دي تروس كاوت سيندروم تروس كاوت سيندروم كنت بتكلم كلمتين على تروس كاوت سيندروم من انهي مصيبه؟ في مصر كلمتين ده اللي عايز يقفل السؤال يعني بس لما تعدي اخر السؤال كنت لازم يجيب سيره فيها كفايه قوي نقول الفرش الثالث اللي هي من راس الجوده دي سندروم الباين يونايتد الباين يونايتد فرش الثالث دي عامل راس الجوده سندروم ده قليل قوي قليل قوي من الفرش الثالث في الدواء ممكن يعوض التحتيك ممكن يعوض الدور بتاع الكوره ممكن يعوض السبليريان بازل ممكن يعمل دي بي تي السبليريان ليل دي غير كومبليكيشنز ممكن يعوض الدور بتاع الكوره ممكن يعوض السبليريان بازل ممكن يعمل سبليريان ليل بالذات العين اللي دي بي تي بقى يعني نتكلم على العيال لما نيجي نعالج العيال فنمشي على السكيما العامة يعني هنمشي على السكيما الانفستيجيشن طبعا في الكلينكس دي انزل بوستير ولازر لما اجي اعالج العيال مع السكيما العامة يعني اول حاجة العيال لازم يعمل انجيزس العيال لازم يعمل ترانسيجلوبين وانتيجوزن لو كان ده كومباوند ايه فراكشر بعد كده نعمل كروز ريدكشن وستارنال فيكسيشن كروز ريدكشن وستارنال فيكسيشن اند جنرال انستيزيا اند ايمج والعيال بتعمل له بعد كروز ريدكشن ونحط في جبس العيال اللي عامل المنطق البتاع دي بتاع دي اسمها عن براندي سليم او المنطق البتاع دي برضه بس دي معموله براندي كده دي اسمها برضه عن براندي سليم بالظبط هيعرف العن براندي سليم قد ايه؟ من ثلاث اربع ايه؟ اسابيع بالظبط وبعد ما يصير عن براندي سليم هنعمل ايه في العيال؟ الاستيما العام هنعمل ايه في العيال؟ لا مش هنعمل ايه في العيال هنعمل ايه في العيال؟ وانا هنعمل ايه الارض بلانسلين الارض بلانسلين دي لو مكتاز هنعمل ايه في العين ريهابيليتيشن ممكن تتراضي حسب السكيما العامة بالظبط لو فاكر داون ستيبل حسب السكيما العامة لو فاكر داون ستيبل لو انا عامل اسوشيتد فاسكولار انجري لو انا عامل جاد ريت اون ديول لو فاكر داون فاسولوجيكال هتعمل اوبن فاكشن وتعمل ايه فيكسيشن بعمل اوبن فاكشن وتعمل فيكسيشن حاجة اسمها تي واي بعمل اوبن فاكشن وتعمل فيكسيشن حاجة اسمها تي واي هاي بالذات كده لا اسمها دي واي تثبت عقدتين في بعض وبرضه حسب السكيما العامه حسب السكيما العامه لو فاكر ده كومباوند يبقى نعمل اهو اكسترنال سيريتري بيكسل يبقى داخل ده بيلبس مونتر السكيما العامه بعد كده اعمل بتاع التاني ده البتاع التاني ده اسمه سوبر بلاند فراكشر ايه؟ يومرز هنمشي على السكيما ايه اللي بيلبس بتاع سوبر بلاند فراكشر يومرز اول حاجه ممكن يبقى كروماتيك ممكن يبقى فابروجن لو كروماتيك عندي بلد كروما وعندي بلد كروما وقت ما بلد كروما هيكون اوت فراكشر دي اند خلصنا الدرج دخلنا في التصوير للمره من يوم التصوير بتاع الهباسين في الاول كومباوند وفرش ممكن يبقى سبايرال ممكن يبقى اوبليك ممكن يبقى ترانسفيرس ممكن يبقى ايه كومن يوزر خلصنا التصوير هنخش في التكنيكال فيجن istediği movement ay yapması da aynı maddelerinde aramaması da aynı malaya anlatılır bu science ve veya anlayı şu science şu science ilgilenmeyi deformity ve rapşer ameliyi deformity yani deformity ve rapşer ameliyi deformity ve deformity adına bir bahsetti yani extension type yani flexion type according to this statement regarding water or water esse conceito era o mesmo que eu logo cheguei na posto do professor dela e disse que tinha falado o tema da aula agora agora e vai ter tudo a mudar para que uma decisão aí vai por muito tempo de volta que vai estar em vai daí vai ter sempre uma decisão vai ou até pelo menos a gente vai ter que ir vai agora já é para chegar no centro da notas da minha dica de centro da notas da minha decisão vai decisão vai after this statement we have law but after this statement we have law and we have law that after this statement must be this statement we have to be joined after this we have to join the third law so the rule and the other has not the best of the no the rule we have to be it was the one which are the one which our result is technically and and the other has also law and the other has also law and the other has also law and the rule is to be بلين سوبيشن لومبيرو تعالوا نرجع لورا تعالى هذا سوين بعدين نقول ان السوبر كونتر بتاعك هو من السنه كان ضايع بتوقع مع تفصيل الليبوري على دي سوبيش تمام بنزوا زي ده او بنزوا زي دي اللي طبعا مرتين يوم طبعا مين بتبين ازاي فطبعا دي سوبر تيليكري لو عايزين سوبر تيليكري بيجيبوا ريليشن بين الثلاث نقط ودي الثلاث نقط دول بالسكتة دي يبقى لازم تتعالى دي مين؟ السكتة دي دي طبعا الامتحان الثاني في 6 بيجي الامتحان عطاها في 6 الارض ينزل يبقى جاي معلقتين اضعف الايمان لو انت مش قادر يعني تشرح تحتيهم يبقى الاخر عنده بين وعنده صدر وعنده باريس فاصل تو باريس وعنده باراسيتيا تو سانس رول وعنده بروجريسيف كورتس وعنده لوكاليزيشن لازم تتكلم عن 6 بي. طيب اعرف ازاي عنده بين الارض ينزل تاني. بص الفريشر دوت الفريشر دوت سنتر ولا كومباوند؟ لو المدير الأندية فكروا كده الاكسجين ده بيعملوا فيه ده لو حاجه من الارض مفتوحه على الاكسجين ده ادي الارض اهو وحاجه مفتوحه عملوا كده الاكسجين بيحط عليه حاجه اسمها بي باس الريف روعه بيجيب اي دي من البلازما بيجيب اي دي من البلازما وياخد الاكسجين بتاعه وتصير الوول بتاعه ويكون بيتعرض زي جراف بياخدوا حتى الدين اي حته من الوول بياخدوا اي حته من الوول بتاع البيت ياخدوا اي حته من الوول بتاع البيت ويروح عاملين ايه لارضي دي يسموها بين بس جراف طبعا حطوا جراف على حته بس الايه؟ المقطوع او المفتوح ده اسمه الروتين لو قلت لك انا موتينا بيبقى حاجه اسمها بين بس جراف طيب لو قلت لك ترانزفيرس لو قلت لك ترانزفيرس انا كنت انا احتمال من اثنين لو واحد اقل من نص السيركمفرنس ولا واحد اقل من نص الايه؟ السيركمفرنس لو واحد اقل من نص السيركمفرنس يقول لك اعمل له بانيال انتموزس لو واحد اقل من نص السيركمفرنس يعمل له بانيال انتموزس لو واحد اقل من نص السيركمفرنس يقول له كومبليت لو واحد اقل من نص السيركمفرنس لما تيجي تعمل له ريدات لما تيجي تعمل له ريدات اكيد هيحصل سبيشن فيقول لك انت حوله كومبليت حوله كومبليت واعمله ريبير من اول جديد واحده واحده كده اول حاجه التكنيك بتاع الريبير التكنيك بتاع الريبير الغرف بتتاخد كومبليت طبعا الكلام ده وقعت عليكم المشكله بس لما الغرف بتتاخد كومبليت ما بتعملش ستريتش قوي فعشان كده بيقول لك لو الترد لو الترد واخد اكتر من كل نص سنتمبرس لو الترد واخد اكتر من نص سنتمبرس اقول انت ايه؟ كومبليت اقول انت كومبليت مين مش فاهم؟ مين عايز يفهم الحته دي او مش فاهمها كويس؟ ايه؟ لا لا ما فيش كده يلا يبقى هتكلم في الامتحان على الروتينر والترانزفيرس ربنا يخليك الروتينر دوت او الاول دي كوبليت وبارشل الكوبليت دوت اكوردنج جاب ولا من غير جاب الكوبليت دوت جاب ولا ما فيش جاب لو في جاب لو في جاب اقفلوا سوري لو مفيش جاب اقفلوا برايمري لو في جاب حط في النص ايه؟ جراب ده الكومبليت بير البارشل بير البارشل بير البارشل بير هنا يا لوموتينر يا ترانزفيرس لو لوموتينر لو لوموتينر بتقفل بريك بس جراب بتحط عليه جراب وكده وتقفل لو ترانزفيرس بيتقسم تاني اكوردنج اقل ولا اكتر من نص السيركمفرنس لو اكتر من نص السيركمفرنس هقدر اقفله برايمري لو اكتر من نص السيركمفرنس هحوله ايه؟ كومبليت ده انا عايزنا تعرفيه الهجري لو حصل بريك الارض هجري ولازم نتكلم مع سته دي والكلام ده كله طيب البريك الارض هجري مشاكله ايه تاني؟ البريك الارض هجري مشاكله ايه تاني؟ مشاكله ان انا ممكن اعمل يوم بريك الارض هجري وعنده متعطل وعنده متعطل فلو عملت بريك الارض هجري متاخر هيكون حصل فايبروزس في المصل بزياده فلاكسل جروب فلما حصل فايبروزس في المصل هي فلاكسل جروب الان بيجي له حاجه اسمها بوز ما يسكنك كونتراكشن ولا عامل بيجي له بريك الارض ينفي عن ثلاث احتمالات اول احتمال انا هحاول ادري فلو الحاج بدري يا عم مش هجيله ايه؟ مش هجيله حاجه ثاني احتمال ان انا ما الحقش العيان لو ما الحقش العيان هيحصل ايه في ايديه؟ هيحصل ايه في ايديه؟ هجري لو ما الحقتوش خالص وضمنت ان انا هيحصل في ايديه جنبي طب لو الحاج العيان متاخر سنه ايه اللي هيحصل؟ لو الحاج العيان متاخر سنه هيكون حصل اوريدي فايبروزس في البلاكس جروب اكتر من مصر بتحتاج جروس اوف وورد فلو حصل فايبروزس في البلاكس جروب بتاع الفول ار فانا هجيب له فورم اسمها بولمان انا خدها حالا هجيب له فورم اسمها بولمان طيب البولمان بتحصل من ايه كمان؟ البولمان بتحصل من حاجه اللي هي اسمها كومبارتمنتال سندروم البولمان بتحصل من حاجه اللي هي اسمها كومبارتمنتال سندروم يعني في حاجتين يعملوا بولمان يا اما بريك الاطفال ولا الاشخاص اللي عامل اخر يا اما العيان دوت يا اما العيان دوت جاله حاجه اسمها كومبارتمنتال سندروم يعني ايه كومبارتمنتال سندروم؟ كومبارتمنتال سندروم يعني بالبلدي بالبلدي الفراكشر عمل ادينا وعمل سواني وعمل هيماتوما في الارض السواني عمل ادينا وعمل هيماتوما في الارض فالفراكشر في الارض الفراكشر اللي ورا الارض ده اعلى من الفراكشر بتاع الارض التيجي فكان العيال جاي الوقت اه اتنين مسكينه والسندروم ده اسمه كومبارتمنتال ايه؟ سندروم. تعريف كلمه كومبارتمنتال سندروم يعني البريشر جواي كومبارتمنت اعلى من البريشر بتاع فيشو ايه؟ برانسفيوجن. وكومبارتمنتال سندروم زي ما اتفقنا دوت بيبقى فيه خازوق، بيبقى فيه خازوق. ايه الخازوق اللي فيه؟ ان البارتيشن مالها محسوسه. المين ارتري، المين ارتري، المين ارتري بريشر فيه 100 ملم مربع او كذا. Is it? لنا ظلما لو ظلما لقد قالنا عليه ازاي لنا ظلما اول حاجه قالوا لي ذاك وما يذكر ربي دي طب ده ليه صاير ظلما يعني لو عندك في الامتحان على ما في الام سي كيو ايه ايه ايه ايه اللي هي صاير ظلما بينه سنترال فيجرز الارلي ساين لما تعرف تتكلم على كلينيكال فيتشر اوف وركمان تكتب اللي انا كاتبه بلس الارلي ساين الارلي ساين اوف وركمان بين اون بس اكستنشن اوف فيجرز يعني المفروض الدكتور لو حط البلستيشن متطمن الدكتور جاي دكتور العظم المفروض دكتور العظم يبقى فاهم دكتور العظم المفروض اول حاجه يعمل ايه؟ حط البلستيشن وحط البلستيشن ايه اللي يفتح لو حط البلستيشن انا عنده وقت؟ كومبارتمنتال سندروم بعد كده يفضل يعمل ايه؟ باسيف اكستنشن اوف فينجر لسه ما حصلش الديفورمي لسه ما حصلش الديفورمي بس لو في فيه باسيف اكستنشن اوف فينجر يعني في اندرجون ورك في اندرجون بروسس ان عندي ايه ورك؟ فولمان الانمي اساين اوف فولمان بين اون باسيف اكستنشن اوف فينجر ليه هيجيله بين اون باسيف اكستنشن اوف فينجر؟ حتى لو حصل كومبارتمنتال سندروم والان تاني دي سكينيا الان تاني دي ايه؟ سكينيا فاحضره في الاول مصر ايه؟ سبيس اول ما تاني دي سكينيا قبل ما يحصل مصر فايبروز حصل مصر وقت سبيس فالسبيس من الاول دكتور لما يجي يعمل بس بيكسنت هو بيعمل ايه؟ بيفك السبيس بالعافيه بعد كده بيجي يرن لي الساين رن لي الساين اوف وورفان اللي عندي كيلو بين وفاز وورك اكستنشن يبقى انا لازم اعمل رن لي الساين اوف وورفان طيب حسيت ان انا عنده وورفان عليك بوكمان ازاي؟ عليك بوكمان ازاي؟ لو مش اوبريشن لو اكتشفت ان انا عنده مش بوكمان اكتشفت ان انا عنده كومبارتمنت سندروم اعمل له ايه؟ لا بس ما فيش لا مش فاكر اعمل ايه؟ لا ولا ريفرس قال لي اعمل ايه عشان ما يجيبوليش بوكمان اعمل ايه عشان ما يجيبوليش بوكمان؟ قال لي الاخ انت ما تسمعش انا لما تبقى تكبر وتعمل بريشر عن البريشر بتاع بيشو ايه؟ كونفيوجن يبقى بالامرجنسي ربنا يخليكم في الامرجنسي العنده لازم ابقى عارف ان في ايرن لازم ابقى حاطط في دماغي ايرن تاكشن اوف بولمان ازاي اعمل ايرن تاكشن اوف بولمان؟ اتاكد ان بيت الارض ايه؟ سليم بالظبط وفي نفس الوقت لازم العنده يكون عنده بس ايه؟ اكستنشن اوف فينجرز اكتشفت كده ان في عنده دراون بولمان العنده لسه هو دوبك في شويه بين ممتازه باكستنشن اعمل ايه بسرعه عشان اعمل كوتش مني بولمان واللي ليه مزيك واللي مكتوب مزيك وتعالى تلاقي جوه كومبارتمنت اعمل ايه؟ ايرلي رابشر ايرلي رابشر البولمان علاج يقول لي ايه؟ او في الريشن بتاع البولمان اعمل له ايه؟ ريدكشن لو انا عندي اجر بولمان لسه قول ان شاء الله ان البولمان ايه ريفرسبل لو انا عندي اجر بولمان بولمان ايه ريفرسبل يعني الدنيا مش هتصلح ولكن الوحيد بتعمل حاجه اسمها مصدر سايد اوبريشن ايه مصدر سايد اوبريشن ديت؟ لو انا كده بقول لك بيعملوا حاجه اسمها ماسل سايد اوبريشن. الماسل بالظبط اللي هي فلاكس جروب، الماسل اللي هي فلاكس جروب اللي فيها اسباب. الماسل فيها اسباب وطالما فيها اسباب مش قادر تعمل وقت. اكستنشن فالماسل فيها اسباب ديت هينزلوها لتحت شويه. فلما ينزلوها لتحت شويه اثروا عليها المسافه اللي ممكن يحصل فيها وقت. اكستنشن والحمد لله من الخمس عضلات دول اللي هم فاتحين زي ما هناخد في الاناتومي الخمس عضلات دول كانوا خارجين من اوريجن واحد اسمه كومو فلاكس اوريجن الخمس عضلات دول كانوا خارجين في يوم من الايام من حاجه واحده اسمها كومو فلاكس اوريجن هناخد الكومو اوريجن بتاع الخمس عضلات دول ونزلهم تحت شويه بعد كده بدل يسموا العمليه دي ان احنا زحلقنا ايه؟ زحلقنا العضلات فسموها خط سلايد ايه؟ بص عليها في الكتاب الاصل العيني هتلاقيها مصر سلايد بص عليها في الكتاب الاصل العيني هتلاقيها مصر سلايد ما علينا ان كل ده بيتكلم في كام كومبليكيشن واحده اللي هي مين؟ بريك الابري والمستقبل المفروض ان انت تتكلم على ايه تاني؟ المفروض للاسف الامتحان هتتكلم على ميديا فيرست انجري على الارنر فيرست انجري على ريك فيرست انجري بس لو انت ما عندكش وقت على الاقل الديفورمي لو انت ما عندكش تفاصيل في الطعام من الميزه عن حاجه وكذا وكذا وكذا وكذا فربنا يخليكم وربنا يخليكم هتتكلم على الاعلى كله وطبعا في الامتحان لازم تبقى ناقصه يعني تبقى ناقصه لما تيجي تتكلم على ميديا لازم يجي في الامتحان هتتكلم ازاي ولا ازاي؟ ازاي ولا ازاي؟ هتكلم على ايه لازم انت في الامتحان ربنا يخليكم. هتتكلم على ايه النيو بيجري ازايكم مش ازايكم دكتور عطول تحديد ازايكم. مين اكتر نزل بتعور مفروض اتكلم عليه الميديا الميديا مفروض اكتر نزل بتعور واتكلم عليه الميديا مش الاوضه الناس كلها فاكره الاوضه لا الميديا هم نزل بتعور الميديا أفهم؟ مفيش نص سيتي مش كل حاجة لا مش جاذب لا يا رب مش جاذب بقى خد راجع والكلام ده كله أنا بقول لكم لو أنت في الامتحان دلوقتي سألك لو جالك إسرائيل تقدر المنظمة تخش اليوم بس فلو جالك إسرائيل بص يا ولاد ربنا يخليك لما السؤال يجي سوبر المنظمة تخش اليوم بس غير ما السؤال لما يجي وقت كومبليكيشن سوبر المنظمة تخش اليوم بس كومبليكيشن سوبر المنظمة تخش اليوم بس أنا عايز الكومبليكيشن تقعد تعمل إيه؟ الزرقاء طبعا طيب وقال انت في مرسال الزرقاء لو جالك الامتحان صفر المنظر بلاك اليوم بس يبقى انت كومبليكيشن زي ما بتعمل طبعا ليه اه مستفيد فيها قوي بس هي على الاقل كل الناس بيجي تاني الديفورمتي على الاقل كل الناس بيجي ليه الديفورمتي ولو زرقاء في الامتحان لو زرقاء في الامتحان حتى في الكومبليكيشن ومش قادر تستطيع في كل الناس بيجري يبقى بس الميديا ضرب المشرع الميديا ضرب المشرع وبيت النزلات على اقل الديفورمتي وبيت النزلات على اقل الايه الديفورمتي. طيب عندي مين كمان؟ عندي مين مرفايتس ايه؟ اوسيليجانز لازم تبدين عن مرفايتس ايه؟ اوسيليجانز. طيب كتب المرفايتس اوسيليجانز ايه يا ولاد؟ قلنا مرفايتس اوسيليجانز بس عارفه عامل زي الدرس العربي اتنظر كده ايه الترم العربي الناظر دوت؟ ان العيان لما اتخبط جاله المندوبه في المفصل. لا لما اتخبط جاله المندوبه في المفصل غالبا بتبقى البايسبس يعني. حتى لو البايسبس هنا تلاقي تحت شويه بالظبط غالبا بتبقى في البايسبس يعني. نعم المندوبه دي اللي هي تجمع الدم دوت حتى هي تريفنج وبريوسكيوم نتيجه البريشر شويه في الوستر سيلز نزل فيها فالمندوبة ابتدى يحصل فيها ايه؟ اوسيليكيشن فالعين جاله معايا اسمها مرسايتس ايه؟ اوسيليكيشن. طيب المنطقة الاوسيليكيشن طبعا دي بتاخد وقت على ما تتكون يعني هو مش عايز جاله فراكشن النهارده فتكون النهارده بتاخد عشان تتكون تقريبا من 3 ل 4 اسابيع. العين بعد فوق الجبس امتى؟ بعد 3 ل 4 اسابيع وبعد 3 ل 4 اسابيع على العين ده فات الجبس هو نفس الوقت اللي ابتدى يتكون فيه او ابتدى قبل ما اعتني بس ابتدى يحصل اوسيليكيشن لمين؟ لمدوم يعني مدوم كونت طبعا كسر انما ابتدى يحصل فيه اوسيليكيشن بعد قد ايه؟ ثلاث اربع ايه؟ اسابيع. فالعيان اول ما يفك الجبس لان اول ما يفك الجبس هيشيك من ايه؟ عشان عنده لمدومه ديت هيشيك بالليمتيشن موفمنت في الشولدر جوينت. لان اول ما يفك الجبس هبتدي اشيك من الليمتيشن موفمنت في الشولدر ايه؟ جون في الانجو انا اسف هبتدي الامتيشن في الشولدر النهارده اللي انا هبتدي اشيك من الامتيشن موفمنت في الانجو جون عشان عنده المعلومه دي ابتدت تتكون في خلاص جيش زي الخدود. فطبعا المفروض يبقى عندي اكس راي بس عشان عندنا نحس والكومبليكيشن دي نحس اساسا فللاسف الكومبليكيشن دي بتبقى نيجاتيف في الدين اكس راي من اول ثلاث اربع اسابيع يعني كل حاجه بتحصل من 3 4 اسابيع العيان خد الجبس بعد 3 4 اسابيع ابتدى يحصل فيها اوسيليكيشن مش ابتدى يتكون بعد 3 4 اسابيع ابتدى يحصل فيها اوسيليكيشن بعد 3 4 اسابيع الاكس راي ماله؟ نيجاتيف. يوم بقى الدكتور يخرج العيان ازاي الدكتور يخرج العيان؟ طيب عامل عامل فيه بيسرق الدكتور يخرج العيان انا عامل عامل فيه بيسرق على اساس ان في شويه مصدر ديفنس من الجبس والكلام ده كله الفيزيوثيرابي ده very bad decision. ليه very bad decision؟ الفيزيوثيرابي ده عن بوست ولا بيشن او فلنعمل بوست ولا بيشن بيساوي شويه سايز بتاع مين؟ اللي مدومه. فبالتالي المايوسايتس والسكان اللي هتتكون اكبر. طيب يبقى العيان النحس اللي عليه ايه؟ لو انت سسبكت مايوسايتس والسكانز علاجها وايجن بروجي ديمورايزيشن. طب ليه بنعالجها في الاول بروجي ديمورايزيشن؟ بمبدا هي هتحصل خلاص وانس الهيماتومه اتكونت وانس ابتدى يحصل فيها اوسيليكيشن هي هتحصل. يبقى انت لما تخلي ايد العين ثابته انت هتحاول تعملها كده ايه في الرينج ستيج؟ الديموبولايزيشن هتجيب لنا كده في الليل ستيت بحاول اعملها برضه ليميتيشن سايز هي بقى لو هتحصل هتحصل يبقى على الاقل تبقى ليميتد ايه سايز. طب ليه ما نحاولش نشيلها ايرلي؟ ليه ما حاولت في نفس الفكره؟ بعد لو حاولت تشيلها ايرلي هتبقى لسه من عندهم مليان سؤال وصفايل مش حواليها فايل ريبليك محترم لما تيجي تشيلها هيطلع منها نتيجه ايه؟ هيطلع منها نتيجه ايه؟ ابلس يحصل فيه برضه اوستريفيكيشن. فما ينفعش تشيل ما ينفعش تشيل غير لما تتحول لايه؟ لبول. يعني ما ينفعش تشيل غير لما تتحول لبول عشان كده عليك الليت هو ايه؟ اوكسجين. نعم عليك اللي هو رونج ايه؟ ميموبولايزيشن. نفس الفكره لو عايز امنحها ازاي؟ يعني البورتمان ايه احسن حاجه بريفنشن البورتمان؟ الريدكشن ايه احسن حاجه برضه بريفنشن ليها؟ الريدكشن بتقول لك ريدكشن مضبوط طول ما عامل ايه في المايكرو بلور فيسل طول ما عمال يعمل هيماتوما. انت عملت ريدكشن كده برضه عملت ريديشن سايز بتاع مين؟ الهيماتوما. طيب عندي تاني كومبليكيشن برضه في الامتحان المايلونون السكر متغير كارثي هيوبرس مشهور بيحصل فيه مايلونون. المايلونون ده بيحصل حاجه من الاثنين يا دكتور فارس يا دكتور ايه؟ فانجس. الكيوبتس فارس اكتر من الكيوبتس فانجس فاينسنس كده الكيوبتس فارس هو اكتر من الكيوبتس فانجس بس لازم ناخد بالنا ان الكيوبتس فانجس هو اللي بيعمل جريد امن ديورايتس. الكيوبتس فانجس لما لقيتهم يروح كده لما لقيت التيم يروح كده الكيوبتس فانجس كده هو اللي بيعمل امن ديورايتس وقاعد يقول لي كده ايه؟ يبقى كومبايل الكيوبتس فانجس هو اللي بيعمل امن ديورايتس. لو حصل دكتور فارجس بيروح ازاي؟ هيروح لا فارجس لبره فارجس دي تسليمنت لبره يعني فارجس هيدخل كده هيروح لبره يوم يلفوا مين هنا؟ هيلف لبره الحته دي هتلف لبره دي هتروح لبره لما تروح لبره الجزء البروكسيمال بتاعها العدد بتاعتها تقعد لها الامر ايه؟ انما بيوكلاس فارس هتروح كده هتطلب مين؟ الامر نيرف بالظبط فالبيوكلاس فارس الكيوكلاس فارس هي بتطلب الامر نيرف الكيوكلاس فارس هي بتطلب الامر نيرف ولعم يجيبوا دريد ارم نيورايتس. لو عايز تتكلم هنا عن دريد ارم نيورايتس بعد 15 سنه يعني لو عايز تتكلم هنا عن الامر نيرف تتكلم على ايه؟ لا مفتوح يعني قلنا مرة بين الاثنين ايه بوري بس يا قاعد ايه انا غلطان كلبو انا بقى انا تكلم برضه على قلنا مرة في الالبو تكلم برضه على قلنا مرة في الالبو ربنا قلنا مرة روس يعني انا لازم ربنا اقدرك وكتبه يعني ايه هو فين؟ مين؟ لما كان في سؤال في الامتحان نص سيريس اكتر لا ما كان في سؤال كان في سؤال عمرو ده ازاي ولا عمرو ده ازاي يبقوا؟ لا يبقوا سيريس اكتر من لا لا انا مش فاكر السؤال ده يلا خلاص يا جدع انا عارف يعني كل ده في كومبليكيشن انا عارف يعني ازاي ان شاء الله انا عارف يعني ازاي العيان اول حاجه هنعمل ايه؟ انا نفسي بعدين الراجل ده لو كومباوند هنديله ايه؟ هنديله ايه؟ قلت له في مين ايه؟ كلور الكلاسيك عنده ابلوك الراجل مستعمل ايه؟ فيكسيشن وكلور الراجل ده عنده عبد الجنة زيني وعنده ايه؟ وانا حط الجبس ده قد ايه؟ من 3 4 اسابيع والجبس ده احفظه يلبس ولا ان هو يلبس؟ احفظه يلبس لاب هنا بقى بتفضل في بلاد فاكس جوجل في تاك اسمها احفظه يلبس لاب يعني ايه احفظه يلبس لاب؟ يعني اول حاجه قبل ما تحط الجبس او تفكر تحط الجبس لازم تتاكد ان مين انت؟ البريكر ارض او البريكر ارض هتاكد البريكر ارض لما تحس البريكر ارض بعد كده بنمر في الجبس دوت قبل ما تحط الجبس وانت بتحط الجبس بعد ما انا حطيت الجبس تاكد ان مين الناس الريسبونس اللي هو ريجل ايه؟ ارضي وانا بفضل احط سلاب مش هحط كار ليه احط سلاب؟ لان ساعات انت نفسك لما تحط الجبس المانيبوليشن اللي انت بتعملها هي اللي بتعرف انت الارض يكون فاهم العيان او فاهم النايب او فاهم النرس انما يجيله اي بينا او يجيله رابلس بالظبط من العيان يعمل ايه؟ يفك السلاب يفرق من السلاب والقرف اللي مش عارف القرف دي جبس زي ما يقول والسلاب دي جبس من ناحيه والناحيه الثانيه تبقى الغرف ايه؟ الغرف ضغط بالظبط والفتره بتتمه في الامتحان زي ما كان اسمه عقل بيقول لكم ان العيان اكتر خطه من حط وقت اكتر من حط الايه؟ الاسلاب العيان اكتر من حط الاسلاب بالظبط فالفضل عندنا يعملوا ايه؟ في الجاب عن الاوبزرفيشن تفضل في الجاب يكون خلاص زودوهم يفضل دايما في الحالات ديت ان العام تحصل لك مجرد فاكشن نومرز في الجاب في الاوبزر عن الاوبزرفيشن في 24 ايه؟ اورز عشان الموضوع بيطلع وقت يجري والبورتر والحاجات دي كلها يفضل طيب في حاجه عبد الله في حاجه عبد الله مكتوبه في التورس بتاع الدكتور ياسر او الدكتور مصري اللي بنحطه لما نيجي نحط الجبس هات دي مش مكانيزم هو في Auto-inflation and auto-extension. يعني انا متابعة طايعة ان هي عشان اتنين مش مهمة بس عشان الناس اللي ذاكر من الصوص الثانية هتلاقي هم حاطة كاتبين مختلفين دكتور مصري كاتب ان بتتحط كل الانفلكشن ودكتور ياسر كاتب ان الانفلكشن حط الاكستنشن والاكستنشن حط الانفلكشن ولا العكس؟ ايوه الانفلكشن حط الاكستنشن والاكستنشن حط ايه؟ دكتور مصري كاتب ايه؟ هو كاتب كده؟ طيب هو الصح ان كل الخط كله انفلكشن. ريسنتلي كله الخط انفلكشن، يعني العين بتحط كده. جبت الخط انت، شفت خط كتير عايش متجبس كده؟ ولا حاطط في افلام السبعينات؟ كله متجبس ازاي؟ لو دي كومان كده الناس يتجبسوا كده. بس كده الحته دي مش مهمه انا مش بتفرق قوي، بس هو الجبس بيتحط انفلكشن. الجبس بيتحط انفلكشن وبعدين يتعلق بالعقد العليا. يجب البحث انترشن وبعدين على الثلاثة بين بالعالية دي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صباح كبير تبقى لاترال ولا ميديم؟ لاترال صباح كبير لاترال لخبطه لأنها زي ايه؟ عم تسمعين يا سينا؟ لأنها بلعب الوصول عشان نسبيس ضيق الداخل غالينا بلا ينتكتب غالينا بداخل بلا ايه؟ ينتكتب بنعمل سيكيو ولا بنزود الفورم كده وعطناها سوبينيشة ما تتمعيش فالدن فالدن ما زيت بس التلاتة سوبينيشة دي تخليها معاك بلان سيكيو انا تعرف الفورم دي ولا فيها ايه؟ سوبينيشة اللي في ناس كده وطرفانها على سوبينيشة يبقى الديفولت دي هي بروسس ديسبيسمنت ولاتر ديسبيسمنت وبرشل يبقى ايه؟ يتبدل للبدل ده حاجه اسمها ايه؟ بومبي ده الديفولت طيب الانفستيجيشن في الاكس راي عندك في الولاتر الديفرنشال دايجنوزز يعني كل فراكشر اللي هي دلوقتي خدناها اللي هو الديفرنشال ايه؟ دايجنوزز لازم ايه نحط فيه ديفرنشال دايجنوزز فور ذا ديسوكيشن والسوبر كونفاير فراكشر هو اللي كنا حاطين فيه مين؟ ايه هو ايه؟ ديسوكيشن وكل برضه فيه ايه؟ فيه differential diagnosis مين differential diagnosis بتقولس اول حاجة سميث اول حاجة ايه سميث عامل زي تقولس بالصح بس الحاجة دي نسبة سنترال حاجة دي بدأ مفتوح بورسا حاجة دي نسبة دي فنترال كل الفكرة في سميث انه مواجه كده مواجه التالي بتاع سميث او ايه كده فا ده سميث لما كسر بالصح ده قالوا كده انتين سميث وكولس لما نزل كده طبعا في الارض كده بتاعي تقضيته ازاي؟ بنت الارض تقضيته بنت فاسمين بتاعتي كده ساعات يسموه البرس دي كولس وما ينفعش يفرق ما ينفعش يفرق ما ينفعش يفرق بتقول سبيس وكولس بالمنين ده؟ بالبين اكس راي يعني حتى فينا فورك دي ممكن ما تبقاش توقع من المدينة فعشان كده بنفرق بالبين ايه؟ اكس راي طيب بعد كده بعد كده بعد كده عندنا مين تاني من فانشال دايجنوزز؟ عندنا من فانشال دايجنوزز فراكشر ثايرويد بروسيس راديوس عندنا من ضمن فانشال دايجنوزز فراكشر ثايرويد بروسيس راديوس وده كمان دي كان بيحصل في السوائل لما الراجل ده تظهر في الدريكسيون بعد كده سموه ايه؟ شوفر ايام زمان كان في شوفر ايام زمان ايام العزرة ايام العزرة كان في شوفر ده الديفرنشال دايجنوز لما نيجي نتكلم على كومبليكيشن عايز اخلص عايز اخلص ده والخروج ده قبل بريك الصلاه لما نيجي ولازم نتكلم على كومبليكيشن لما نيجي نتكلم على كومبليكيشن لما نيجي نتكلم على كومبليكيشن اليوتن في جنرال في جنرال نعمل في جنرال مين الجنرال عندي؟ يوجينيك شو الجنرال عندي حاجه الوحيده عايز احطها من الجينيك ايه؟ شو بعد كده هنيجي نتكلم على اللوكال اللوكال الوقت هو كومبليكيشن يحصل بقى يوجن برضه يعني لازم يبقى يوجن وكل الوقت مليون ليه كل اسمها مليون؟ عشان ينفكتب فطرما ينفكتب معاك في بعضي فكده تعرف تحصل له وقت مليون طيب نعمل يحصل له ليه كويس نعمل مليون ليه نعمل مليون عشان مراته ايه؟ يبقى ده ممكن طبعا كومبليكيشن ده ممكن طبعا كومبليكيشن لما في كومبليكيشن ثانيه مشهوره دي صوت الاتروفي وصول الاتروفي اللي هي سموها اسمها ايه تاني؟ وتكتب في الامتحان اسمها جديد اسمها جديد وقت ريفلكس الفساتيك ديستروفي لو مش كاتبها كده اسم الجديد بتاع كولز هو ريفلكس الفساتيك ايه؟ ديستروفي ريفلكس الفساتيك ديستروفي ريفلكس الفساتيك ديستروفي ده يعني سيمباثيك لاكوتيشن يعني ايه سيمباثيك لاكوتيشن؟ يعني في حاجه في حاجه في حاجه بالظبط يعني فيها برضه كونستريكشن وهذا فيها برضه ايه؟ فاليديشن بتبدو من الضربه والهدف فيها برضه فاليديشن غالبا بيبقى فيها ستيسس كمان لخبطه في السيمباثيك سيستم بعد كده العين ده كان بيجيله يعني لما بيحصل لخبطه وبيحصل برضه كونستريكشن وبيحصل بتاع برضه فاليديشن مع ستيسس فالعين ده كان بيجيله ايه؟ بعد كده بيجيله ريزنس ده ريزنس ده جه منين؟ من برضه فاليديشن وكان بيجيله توبيك تشينجز كان بيجيله توبيك تشينج من برضه ايه؟ كونستريكشن بالظبط وكان بيجيله فين ونمرس كان بيجيله نمرس ليه؟ ليه دي كانت بتنعمل؟ من ليه دي مين ليه نعم يعني ليه كان بيجيله أفلام أطلع نور ليه كان بيجيله أفلام تشينجز وريدنس ونورمس ليه كان بيجيله نورمس؟ نورمس سكينيا ما برضه تريكس عامل وقت نور ايه؟ سكينيا عشان كده العين كان بيجيله نورمس العين ده وقت ما حصل له سبسالة لابوتيشن حاجة اتحصل فيها برضه كونستريكشن وحاجة فيها حصل فيها برضه جراديشن ومش معروف بيحصل ايه في التاكس المثالي الديستروفي هو مشهور قوي بيحصل في الديستر فراكشر يعني ايه ديستر فراكشر؟ مشهور ان التاكس المثالي الديستروفي بيحصل في الديستر فراكشر مين عندنا ديستر فراكشر من تسعه اللي احنا ممكن يكون في الامتحان؟ كوليس ومين تاني؟ وبورس بتاع الرجلين وسكابولد. وسكابولد لو جالك فاكتر سكابولد طبعا في نفسها تاني تكتب الريفلكس الفاسادك ايه؟ ديستروفي. عبارة عن الفاسادك لخبطة حاجة فيها برضه كونتريكشن وحاجة فيها برضه جراديشن مع الفيزيس. فالحاجة اللي فيها برضه كونتريكشن 100 العين عنده بين وعنده طرق فين. والحاجة اللي فيها برضه جراديشن بقى فيها ريفلكس. والان كان عندي جيو رامبلس الان في جيو رامبلس من نيرف سكينيا الان جيو رامبلس من نيرف سكينيا وطبعا يحصل جوينت ستيفنس ويحصل ريفورمنج برضه من المبلغ من الان في الباص سبلاي والعقل الجول. طيب الدور بتاعته في دوت المنتج بتاع السيل دلوقتي انها تتمثلك ديستروفي وخدوا بالك كده ديستروفي مع اتروفي او ايه ولا ديستروفي ديستروفي يعني لخبطه ديستروفي يعني لخبطه. طيب زمان كانوا فاكرين مين يحصل طول الساعات في دوت كانوا فاكرين ان عامل يحصل ما يعرفش يصوره فجاله حاجة دي سوسي أتروفي وطبعا الكلام ده كله رأس. فالسوسي أتروفي على وقت الأول كونزرفتيف وبيجي الثرابي وبرضه عليه سكانات تكون وأنالجيتك لو العيان بيستجيب شعبتها فاسيكتومي. السوسي أتروفي بتعمل له سنة فاسيكتومي ولو عايز تكتب سنة فاسيكتومي في الامتحان أو في الاتفاق صح هي اسمها سيرفايت وبيوصل سنة فاسيكتومي عشان تبقى عارف نفسك بنطلع ايه في الاخر ليه بنطلع بي 2 ودي 3 حاجة الهاند ديت بنطلع فيها دي 2 ودي 3 لو انت عايز تفندك او تكتب كلام محترم العين دوت بنعمل له سيمباسيكتومي. سيمباسيكتومي مش من تحت بنعمل سيمباسيكتومي من فوق. سيمباسيكتومي من فوق اسمها سرفايف وايه؟ دورسال اللي كانت فيها طبعا دي 2 ودي 3. طب ليه اسمها سرفايف ودورسال؟ طب انا دي 2 ودي 3 يعني دورسال ولا سرفايف؟ انا دورسال بس اللي سموها سرفايف ودورسال عشان بتكون السبتايتي من الرقبه السوبر كاتيكولا ريجن اللي بيفتحوا كده فور كاتيكل وينزلوا كده السمبثالي شير بعد كده سموا العمليه وقت سرفايف ودورسال وريسبتي زي ما اتفقنا بتعمل وقت ريسبتي سيمباثيكل بتعمل ازاي؟ تراكوسكوبيك تراكوسكوبيك يبقى الان هنعمل له سرفايف ودورسال سيمباثيكتومي بين قوسين هنعمل له ريسبتي وقت تراكوسكوبيك سيمباثيكتومي هنقطع مين مين؟ دي 2 ودي 3 او كده الاجسام اللي تحس انك انت فاهم يعني اي حد في الامتحان ما يكتبهاش سيمباثيكتومي. بس انت حاطط من هنا الجمله دي على ادوات باب ان احنا بنقطع في 2 بنقطع في 3 بنعمل سرفايف وجلوسر ولسه بتتعمل ايه؟ تروبوسكوبي حاجه زي كده يعني يعني ده معناه ان اللي بيقرا عارف انك انت فاهم. طيب ايه الكومبليكيشن برضه الكومن زي ما اتفقنا يبقى العامل الرئيسي خليه هيجيله فان يونر لان هيجيله فان يونر العيان دوت ما بيحصل له مجنونه العام بيجيله سوسي اتروفي ولازم تكتب ريفلكس بسنة ديستروفي العام ده بيجيله ريتش نيرف انجري اند ريت سواء جاله ريتش نيرف انجري رايت سواء العام دوت جاله مقاطع كونتنس دروبس النجينة النجينة من هنا النجينة اللي في التراشر بتعمل نجينة عند الريس فبتعمل حاجة اسمها اكيوت كارتر فاميلي سندروم. طيب العيان ممكن يجيله بقى كومبليكيشن عبيطة تانية الان ساعات بيجيله كده في التالو بتاع السنسور كولس جونجرز الان بيجيله كده في التالو بتاع السنسور كولس جونجرز ده التالو بتاع السنسور كولس جونجرز لو عامل هتكون كده ايه؟ لما اي واحد يجايش على نفسه لطول كده اسمه بوكس هلاقي دو تالو هلاقي التالو كده هو ده الاطراف في كولس جونجرز والتاني ده السنسور كولس ايه؟ جونجرز. فلو حصل لو حصل لو حصل كده في التالو ده لو حصل كده في التانك دوت انا هعمل مشكله ايه؟ مش عارف اعمل سنسور فين؟ بصوا بقى عمال يتعمل له تانك ترانسفير بيعمل له تانك ترانسفير لمين؟ من التانك بتاع السنسور انديسز السنسور ايه؟ انديسز بياخد الحته اللي داخله في الصباع بياخد الحته اللي داخله في الصباع الحته اللي داخله في الصباع هي بتعمل اكشن والصباع بتعمل بتاع مين؟ السنسور انديسز يعني بيعمل التانك في الصباع بيعمل السنسور في مين؟ بالانديس ودي دي اسمها تندون ترانسفير لو حصل تيت في التندون لو حصل تيت في التندون بتاع سنسور فورس دونجر ممكن يعملوا تندون ترانسفير. طيب ايه تاني برضه من الفورمز اللي ممكن بتحصل في حاجه اسمها ميد باند ديفورمتي في حاجه اسمها ميد باند ديفورمتي الميد باند ديفورمتي دي بتحصل لو حصل كولس في العيال الصغيرين لو حصل كولس في العيال الصغيرين ده معناه ان الريديوس مش رقيقه لو حصل كولس في العيال الصغيرين معناه ان الريديوس مش رقيقه عشان كده تيست ميشن في فلو حصل كل التوارير الريديوس مش هتكبر الاعلى هتقعد تكبر لما الاعلى هتقعد تكبر اكتر من الريديوس هيجيله حاجه اسمها ريديال ايه؟ ريديشن الراجل اللي بيدي الدين الدوت دلوقتي تعمل له اسلوبكم اللي هادو قالنا الراجل بتاع دوت ان انا اعطاه هادو قالنا هيعمل لي ايه؟ اوفر مليك مش كده؟ هيعمل لي اوفر مليك طبعا مليك اوفر مليك اللي فين بنفس المغزى وفي الاخر العين دول مش مشكله ان انا اعمل لي اوفر مليك انا عايز اعمل ازاي؟ انفيجيشن في الاسرية هتبقى في الاولاتر ومهم جدا عشان افهم الاثنين مره واحده. نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.